قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السيد هو الله. فقاموا إليه فأنزلوه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته، ليكون أنفذ لحكمه فيهم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. وفي رواية: من فوق سبعة أرقعة. من فوق سبعة أرقعة يعني من فوق سبع سماوات، وكل سماء يقال لها رقيع، والجمع أرقعة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قصة تحكيمه في يهود بني قريظة صحيحة، وردت في الصحيحين بلفظ: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسارى، فجمعوا في دار رملة بنت الحارث، امرأة من بني النجار، وقيل في دار أسامة بن زيد. وسيأتي بعض بيان لهذا إن شاء الله جل وعلا. جمعوا في دار رملة بنت الحارث، هذه رواية ابن إسحاق في السيرة، وقيل في دار أسامة بن زيد، وهذه رواية أبي الأسود عن عروة كما في الفتح. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين، وهذا هو الذي ورد وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة، ثم بعث إليهم فجيء بهم أرسالا، أي أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضها بعضا، تضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها. وكانوا 400 رجل على ما رجح بعض أهل العلم، أخرج ذلك الإمام أحمد وابن حبان والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 600 أو 700 رجل، والذي ورد صحيحا كما عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الألباني، أنهم كانوا 400 رجل. فلما أخذوا للقتل فرقا يتبع بعضهم بعضا، قال بعضهم لسيدهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال كعب: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل يؤتى بهم جماعات حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. مع شدة الجزع والانهيار الكلي الذي عم حملة السلاح من اليهود، فقد ظلوا يماطلون في التسليم في انتظار معجزة خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل الورطة الخانقة، ولكن هيهات. فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود في التسليم مع الانهيار الذي لاحظوه عليهم، أرهبوهم إرهابا شديدا، إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف. لقد كان المسلمون دون ما شك يفضلون أن يتم استسلام بني قريظة دونما قتال، ولهذا ظلوا على ما هم فيه من تعب وجوع يحاصرونهم أكثر من 20 ليلة. ولكنهم لما رأوا مماطلة اليهود في الاستسلام ورأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة في العراء هكذا حول الحصون في ذلك البرد القارس مع قلة المواد الضرورية مما يعود بالضرر الكبير على القوات الإسلامية المحاصرة وقد يعود بالفائدة على اليهود، لما رأوا ذلك قرروا اقتحام الحصون المغلقة وقرروا فتحها مهما كان الثمن. فقد صاح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حامل لواء المسلمين، وكذا صاح ابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وبعد هذا الإنذار الذي سمعه اليهود من حامل لواء الجيش علي بن أبي طالب، تحركت قطاعات الجيش الإسلامي وتأهبت للهجوم العام واقتحام الحصون كلها في هجوم كاشح. ولكن اليهود، وهذا هو الذي كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم، لما رأوا كتائب الجيش الإسلامي تتحرك وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم أمر لا مفر منه، طلبوا إيقاف الهجوم وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم دونما قيد أو شرط. فأوقف المسلمون الهجوم وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورا بعد أن ألقوا سلاحهم وأخذوا في مغادرة الحصون مستسلمين. فابتدرهم جند الإسلام لحراسته وصاروا يجمعونهم منعزلين في ناحية، وبعد أن تكامل خروجهم من الحصون رجالا ونساء وأطفالا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال ووضع القيود في أيديهم، وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري قائد الحرس النبوي. أما النساء والذراري فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزلهم عن الرجال البالغين فجعلوا ناحية بعد أن أوكل أمرهم إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وبعد أن تمت عملية الاستسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الرجال في حبس خاص بهم. أما النساء والذراري فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا في مكان ليس فيه صفة الحبس والتضييق. وقد حبس الرجال من بني قريظة وعددهم حوالي 800 مقاتل، لأن الخلاف كما مر واقع في عدد أولئك على بعض الأقوال، وإن كان الراجح ما ثبت عند الترمذي في جامع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس أولئك الرجال من بني قريظة في دار أسامة بن زيد. أما النساء والأطفال فقد أعدت لهم القيادة النبوية دارا ينزلون فيها ليست لها صفة السجن، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزالهم في دار الضيافة وهي دار ابنة الحارث النجارية المعدة دائما لنزول الوفود التي تقصد المدينة، وكان عدد هؤلاء النساء والذراري يناهز 1000. لقد كان بنو قريظة كما تقدم حلفاء الأوس في الجاهلية، كما كان يهود بني النضير ويهود بني قينقاع حلفاء الخزرج، ولما كانت آثار هذا الحلف ما تزال قائمة حتى بعد مجيء الإسلام، حيث ظل الحليف يبذل لحليفه كل عون يقدر عليه وإن اختلف في الدين والعقيدة دون أن يعترض الإسلام على ذلك وقتئذ. فقد توجه من أجل ذلك وفد من وجوه الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوسط لديه بشأن حلفائهم اليهود من بني قريظة. ولما اجتمع وفد الشفاعة من الأوس بالنبي صلى الله عليه وسلم تقدموا إليه بالتماس طلبوا فيه أن يتكرم بالتخفيف من عقوبة هؤلاء اليهود ولو بالاكتفاء لنفيهم من المدينة. وقد ذكر وفد الشفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بموقف التسامح الذي وقفه من حلفاء الخزرج يهود بني قينقاع الذين قبل فيهم عندما نزلوا على حكمه شفاعة زعيم الخزرج عبد الله بن أبي، فاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم في معاقبتهم بنفيهم من المدينة. ومع فظاعة الجريمة، جريمة الغدر والنكر والخيانة العظمى التي ارتكبها يهود بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بما جبل عليه من نبل وشهامة ومراعاة لعواطف أصحابه الذين آووا ونصروا لم يشأ لذلك أن يرفض وساطة الأوس في حلفائهم القدامى اليهود، بل مراعاة لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين تحت ضغط رماحهم وسطوة سيوفهم استسلم هؤلاء المجرمون من اليهود، مراعاة لهم رضي الله عنهم جعل مصير أولئك اليهود من حلفائهم في أيدي الأوس أنفسهم، حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس سعد بن معاذ ليحكم فيهم بما يريه الله عز وجل. وهذا من عظيم حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد طابت نفوس الأوس من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التفويض، حيث كانوا يؤملون من ورائه أن يخفف سيدهم سعد بن معاذ من عقوبة حلفاء، إلا أن حكم سيدهم سعد في هؤلاء اليهود جاء على خلاف ما كان يتوقع قومه. قال ابن إسحاق: فلما أصبحوا، يعني بني قريظة، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الأوس: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا أي حلفاءنا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذاك سعد بن معاذ. وبعد أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم مصير يهود بني قريظة في يد حليفهم سعد بن معاذ ليحكم فيهم بما شاء، طمع قومه الأوس في أن يصدر عنهم عفوا ينجيهم من القتل، ولذلك توجه وفد من زعماء الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ ليطلبوا منه أن يرأف في الحكم بحلفائه بني قريظة، وذكروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إليه أمرهم إلا ليحسن إليهم، ولم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه ممن اشتركوا في عملية حصار بني قريظة، لأنه كان في المدينة تحت العلاج من جرحه الخطير الذي أصابه وقطع شريانه يوم الخندق نتيجة سهم أصابه به أحد فرسان المشركين عبر الخندق، وكان تقوم على علاج سعد الجريح سيدة صحابية جليلة صالحة كانت قد أقامت لها خيمة في المسجد النبوي تحتسب فيها عند الله القيام بمداوات جرح المعارك من الصحابة ممن لم يكن له من يعالجه من أهله. وسعد بن معاذ ليس من هذا النوع، لأنه سيد الأوس وله أهله وعشيرته القادرون على رعايته وعلاجه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يوضع سعد في الخيمة في المسجد. وكان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أن يكون هذا الصحابي الجليل قريبا منه حتى يعوده ويتعرف حاله متى شاء. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده صلى الله عليه وسلم، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. وبعد أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أعيان قبيلة الأوس أنه قد جعل أمر حلفائهم اليهود إلى سعد بن معاذ ليحكم فيهم بما يريه الله، توجه هؤلاء الأعيان من المعسكر النبوي في بني قريظة إلى المدينة لمقابلة سيدهم الشاب الجريح وإبلاغه القرار النبوي بشأن اليهود. وقد قابل أعيان الأوس سيدهم سعدا في المسجد النبوي وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أمر بني قريظة إليه ليحكم فيهم بما يريه الله، وأنه لا بد من حضوره إلى حيث يعسكر الجيش الإسلامي في ديار بني قريظة ليبت في أمر بني قريظة. ولما كان جرح سعد جرحا خطيرا وهو نفسه رضي الله عنه كان جسيما، فقد هيأ له قومه دابة حمارا ليركبه حتى مقر قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. وعندما توجه سعد إلى ديار بني قريظة أحاط به وجوه قومه من الأوس وصاروا يستعطفونه ليترفق في حكمه بحلفائهم اليهود. فلما أثروا عليه أبلغهم أنه لن يحكم فيهم إلا بما يستحقون، وأن ما بينهم وبين اليهود من حلف لا يمكن أن يحول بينهم وبين ما يستحقون من عقاب. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من ألم، وفي رواية قد أتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهم. فلما أثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وأمام هذا التصريح من سعد رضي الله عنه يئس قومه من أية تنزلات يعطيها في حكمه على اليهود، وتأكد لديهم أن الحكم من سعد على بني قريظة سيكون الإعدام، حتى إن بعض الأوس ممن كانوا يسألون سعدا الإحسان إلى بني قريظة اعتبر هؤلاء اليهود بعد ذلك التصريح من سعد في عداد الأموات، ونعاهم إلى قومه من الأوس قبل أن يصل سعد إلى المعسكر النبوي في بني قريظة وقبل أن ينطق بحكمه. لقد واجه سعد بن معاذ رضي الله عنه حرجا كبيرا من بعض قومه، وتعرض لضغوط شديدة من بعضه، حيث أتوا إليه ورافقوه في الطريق من المسجد النبوي إلى بني قريظة، وحاولوا إقناعه في تخفيف الحكم لعفائهم من القتل. فلما أثروا عليه قال كلمته العظيمة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فطبق بذلك المبدأ الإسلامي العالي الذي لا ينظر فيه المسلم إلى أي هدف سوى إعلاء كلمة الله تعالى وابتغاء مرضاته. ولما وصل سعد إلى الميدان وحكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة حكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم وتقسيم أموالهم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن حكمه وافق حكم الله جل وعلا. وهكذا كان هذا الموقف العظيم من أبي عمرو سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث حكم بالحق، وإن كان ذلك يغضب بعض قومه وجميع خلفائه من اليهود، وهذا دليل على تجرد قلبه لله جل وعلا، حيث لم يتسرب إليه أي اعتذار بأي قوة بشرية، وأصبح المتحكم في سلوكه اعتبار رضا الله عز وجل وحده، وإن أغضب حلفاءه والمخالفين له من قومه، وهذا علامة على كمال التوحيد. إن كثيرا من المسلمين يستطيعون أن يؤدوا تكاليف الإسلام التي لا تحرجهم مع الناس، ولكنهم يخضعون أحيانا لبعض الناس في أمور لا يرضاها الله عز وجل. أما المصطفون الأخيار فإنهم لا يفرقون بين تكاليف الدين، ولا يلقون بالا لمواجهة المخالفين، ولا للتعرض لسخطهم ما داموا قد استقاموا على الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى والجنة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وصل سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وكان سعد عظيم الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيع المقام بين المسلمين عامة وبين قومه خاصة. فعندما اقترب سعد من مقر النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين حواليه في المعسكر أن يقوموا لسعد بن معاذ قائلا: قوموا إلى سيدكم. كما ورد في صحيح البخاري، وراجع في هذا السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكم، قال: السيد هو الله، كما في السيرة الحلبية. ويروي ابن برهان الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى إليه سعد بن معاذ في المعسكر قال: قوموا إلى خيركم. وقد تباينت آراء الفقهاء حول مقاصد الأمر النبوي الكريم بالقيام لسعد بن معاذ، هل هو للتكريم أو لإنزال سعد عن الدابة لأنه كان جريحا متعبا، الذي يظهر أن القصد بالقيام إنما كان لإنزال سعد لا لتعظيمه. يدل على هذا صيغة الأمر النبوي القائل: قوموا إلى سيدكم، فلو كان المقصود بالقيام التعظيم لقال صلى الله عليه وسلم والله أعلم: قوموا لسيدكم. قال ابن إسحاق: فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، ويظهر أنهم لم يقوموا. وأما الأنصار فيقولون: قد عم بها رسول الله فقاموا إليه رضي الله عنه. إنما استقر بسيد الأوس المقام في مقر القيادة النبوية في بني قريظة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. فقال: الله ورسوله احق بالحكم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد امرك الله ان تحكم فيهم. ويرى ان سعدا وقد علم حرص قومه الاوس على التساهل في الحكم على حلفائهم اليهود، احب ان يستوثق من الجميع وياخذ عليهم العهد الرسول والأوس وبني قريظة، لأن حكمه إذا ما صدر يكون غير قابل للنقض أو للنقاش. فقد وقف الحكم الشاب الجريح سعد بن معاذ رضي الله عنه في المعسكر النبوي، ووجه حديثه إلى قومه الأوس خاصة، وإلى من في المعسكر عامة قائلا: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم ما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ناحيته التي هو فيها، ثم قال وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإكبارا: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبا في المعسكر ليستوثق منهم أيضا قائلا: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. وبينما الحديث يجري هكذا في المعسكر النبوي حول تفويض سعد بن معاذ في أمر بني قريظة، كان هؤلاء اليهود الذين حاق بهم مكرهم السيء يرتجفون خوفا من المصير المرعب الذي يتوقعونه، إلا أنهم مع شعورهم بالخوف الشديد بقي لديهم شيء من الأمل في الحياة، بعد أن علموا أن حلفاءهم الأوس قد بذلوا وساطتهم لدى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخفف من عقوبتهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة لهذه الوساطة قد جعل أمر هؤلاء اليهود لحليفهم وسيد حلفائهم سعد بن معاذ. وجاءت اللحظة الحاسمة، ووقف سعد بن معاذ ليعلن كلمته النهائية في يهود بني قريظة، وأرهف هؤلاء اليهود أسماعهم مشدودة ناحية حليفهم الحكم سعد الذي أصبح مصيرهم جميعا في يده. شخصت أبصارهم وسمرت أعينهم عليه في جزع وقلق، ورقضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم، ووقفت نبضاتها في انتظار النطق بالحكم عليهم. وحتى الذين في المعسكر من المسلمين شدت أبصارهم ناحية الحكم، خاصة قومه الأوس الذين بذلوا كل مساعيهم بتخفيف الحكم على حلفائهم، شدت أبصار الجميع إلى سعد ليروا كيف يصدر حكمه على حلفائه اليهود، لأن الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا كانوا يعلمون ما هو الحكم الذي سيصدره سعد على هؤلاء اليهود. وصدر الحكم النهائي، وكان صارما قويا رهيبا، فقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بالإعدام ضربا بالسيف على كل من بلغ الحلم من رجال يهود بني قريظة، كما حكم كذلك بأن تسبى نساؤهم وذرارهم، وأن تصادر جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، على أن يكون كل ذلك غنيمة للمسلمين المحاربين الذين حاصروا هؤلاء اليهود واستنزلوهم من حصونهم. إلا أن سعدا وقد فوض في أمر اليهود تفويضا عاما حكم باجتهاد منه أن تكون ديار يهود بني قريظة كلها للمهاجرين دون الأنصار، وذلك لأن المهاجرين ليس لهم في المدينة بيوت، كأنهم قد تركوا كل ممتلكاتهم في مكة عند المشركين عندما فروا بدينهم مهاجرين إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، فنزحوا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد برر سعد حكمه هذا عندما عارضه بعض الأنصار بقوله لهم: إني أحببت أن يستغنوا عنكم، ليست لهم بيوت في المدينة فأحببت أن يستغنوا عنكم. قال البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب المغازي عن عائشة رضي الله عنها قال: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأدحم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد بن معاذ. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد، فأتي به على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرياتهم. قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال سعد: وأن تقسم أموالهم. وقد ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصغار والبالغين استعدادا لتنفيذ حكم سعد رضي الله عنه. عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفي لفظ: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادقا، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، يخرج بهم إليه أرسالا، أي طائفة بعد طائفة، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وهم 600 أو 700، والمكثر لهم يقول كانوا بين 800 و900. وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف المؤرخون في عدد اليهود الذين تم إعدامهم، فبعضهم يقول إنهم ما بين 600 إلى 700، وآخرون يقولون إنهم ما بين 800 إلى 900. وقد مر أنه في سنن الترمذي بإسناد صحيح أنهم كانوا 400. لقد أعدم هؤلاء اليهود في ليلة واحدة، وجرت عملية الإعدام في ضوء مشاعل سعف النهر، وكان الذي تولى عملية قتل هؤلاء اليهود الخونة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، كما في رواية سيرة الحلبية. ويقول بعض المؤرخين إن زعماء الأوس حلفاء بني قريظة قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك رجال من الأوس في عملية إعدام حلفائهم اليهود، لأن بعض منافسيهم من الخزرج اتهموهم بأنهم قد كرهوا قتل هؤلاء اليهود لأنهم حلفاؤهم، فأراد الأوس بهذا الاشتراك نفي هذه التهمة. قال في الإمتاع: وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وهما من الخزرج، فقال: يا رسول الله، إن الأوس كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: ما كرهه أحد من الأوس فيه خير، فمن كرهه فلا أرضاه الله. فقام أسيد بن حضير وهو من سادات الأوس فقال: يا رسول الله، لا تبقى دار من دور الأنصار إلا فرقتهم فيها. ففرقهم فقتلوهم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب المسلمين، من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. والمرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة ذكرتها عائشة رضي الله عنها، قالت: لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا لبطن أو ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل رجالها في السوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قيل: كان اسمها مزنة. قالت: أنا. قالت عائشة متعجبة: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها، فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت، فهذا سبب قتلها. كان هذا آخر عهد لليهود بالمدينة، آخرهم بنو قريظة الذين نالوا جزاء خيانتهم العظمى ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبقوا بالمدينة. قال ابن سعد يصف استسلام بني قريظة: فأخذهم من الغم في حصنهم ما أخذهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حميد: قال بعضهم: وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار. قال: فقالت الأنصار معارضين: إخواننا كنا معهم. فقال سعد: إني أحببت أن يستغنوا عنكم. وبعد أن صدر الحكم على اليهود من سعد لم يبدي قومه الأوس أية معارضة، لأنه بحصافته وحكمته وبصيرته رضي الله عنه كان قد أخذ منهم مسبقا قبل النطق بالحكم العهد والميثاق أن ليس لأحد منهم المعارضة أو التعقيب على حكم. أما اليهود فقد صعقوا لهذا الحكم الصارم وعليهم الذهول وخيم عليهم الوجوم. ولم يروي أحد من المؤرخين أن هؤلاء اليهود ناقشوا هذا الحكم أو عارضوه بأي احتجاج، لأن ذلك ليس لهم، لأنهم أولا قد نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قيد أو شرط، ولأنهم ثانيا قد وافقوا بعد استسلامهم على تحكيم سعد رضي الله عنه عندما أخذ موافقتهم قبل إصدار الحكم. وبعض المؤرخين يذكر أن اليهود لما اشتد عليهم الحصار وافقوا على الاستسلام للقوات المحاصرة بشرط أن يحكم فيهم حليفهم سعد بن معاذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط. والذي عليه جمهرة المؤرخين وأصحاب الحديث والمغازي أن سعدا لم يكن حكما إلا بعد أن توسط قومه الأوس لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف العقوبة عن حلفائهم من اليهود. يؤيد هذا ما ثبت في صحيح البخاري من أن اليهود نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دونما قيد أو شرط، فرد الحكم فيهم إلى حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما ما ثبت في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما جاء إلى بني قريظة بعد استسلامهم: هؤلاء يعني اليهود نزلوا على حكمك، فإنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله نائبا عنه في الحكم عليهم بعد أن رد ذلك إليه، كما هو صريح في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة. ولما نطق سعد بن معاذ بالحكم على بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت فيهم بحكم الله. لقد كان المتبادر إلى الذهن أن سعدا بعد أن أعطيت له الصلاحيات المطلقة في الحكم على حلفائه اليهود من بني قريظة، المتبادر إلى الذهن أنه سيراعي جانب رابطة الحلف التي بينه وبين بني قريظة، وهو سيد الأوس، فيخفف الحكم عليهم بتخليص رقابهم من القتل على الأقل. وهذا هو الذي كان قومه الأوس يطمعون فيه عندما اغتبطوا بتفويضه في أمر حلفائهم اليهود وتقدموا إليه يلتمسون منه تخفيف الحكم عليه. وكان اليهود من جانبهم كذلك يطمعون في أن تشفع لهم عند سيد حلفائهم سعد بن معاذ رابطة الحلف القديمة التي بينهم وبين الأوس، ولذلك أكثر زعماء قومه من الرجاء لديه لكي يتساهل في الحكم عليه. ولكن سعد لم ينسى في زحمة موجات الرجاء الموجه إليه من قومه الأوس أن الإسلام وكل المنتسبين إلى الإسلام وأن المدينة وما في المدينة ومن في المدينة من الأعراب والحرمات والثمار والحرث والنسل، وأن كل كيان الإسلام الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي كان قاب قوسين أو أدنى من التدمير والتخريب بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد، وأنه لم ينجو إلا بمعجزة خارقة، ولو لم تحدث لانتهى الكيان الإسلامي إلى الأبد. لم ينس سعد هذا، ولم ينس سعد في ضجيج الرجاء الموجه إليه من قومه أن هؤلاء اليهود لو تم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لما تورعوا عن استئصال شأفة المسلمين وهتك أعراضهم وتخريب ديارهم وتدمير كيانهم وكيان الإسلام العظيم، كما هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب عندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونقض عهدهم. لذلك لم يلبث سعد أن قال قولته الخالدة لقومه وقد جاءوا يشفعون لحلفائهم اليهود: قد أنا أي آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم أصدر ذلك الحكم الصارم الذي هو تماما في مستوى الأحداث، والذي جاء عقوبة على قدر الجريمة بلا زيادة ولا نقصان. ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان أحد أعضاء الوفد الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ليعلم علمهم عندما بدأت جيوش الأحزاب في محاصرة المدينة، وذلك بعد أن بلغه أن بني قريظة قد خانوا العهد ونقضوا الحلف وانضموا إلى معسكر الأحزاب. فقد جاء ذلك الوفد إلى بني قريظة يطلب منهم الوفاء بالعهد والقيام بالتزاماتهم العسكرية بالدفاع عن المدينة بجانب المسلمين كما تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود. وكان سعد بن معاذ أحد أقطاب هذا الوفد، وقد سمع جواب اليهود على طلب الوفد، ورأى كيف شتم هؤلاء الخونة في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا دون أي خجل أو حياء نقضهم العهد، وأصروا علنا على المشاركة الفعالة في استئصال شأفة المسلمين مغتنمين استحكام حلقات المحنة عليهم صنيع النذل الخشيش الذي لا ضمير له ولا ذمة ولا عهد ولا شرف. فقد تأثر سيد الأوس الشاب سعد بن معاذ تأثرا عميقا عندما سمع من حلفائه اليهود ذلك القول القبيح، ورأى منهم ذلك العمل الوضيع، فتجسدت أمامه خشة هؤلاء اليهود ونبالتهم عندما وجهوا إلى حلفائهم المسلمين تلك الطعنة النجلاء في أحرج الساعات وأدق الظروف والحالات التي مرت بجيش محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخه منذ نشأ. ولم ينس سعد في ضجيج الاستعطاف الموجه إليه من قومه بشأن حلفائهم اليهود، لم ينس، وهو يصدر ذلك الحكم الصارم العادل على أولئك اليهود أنه قد حذرهم ونصحهم بصفتهم حلفاء أن يبقوا على عهدهم وألا يغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا ينتهوا إلى المصير المرعب الذي قادهم إليه أخيرا غدرهم وخيانتهم. فقد قال لهم سعد يوم ذات ناصحا ومحذرا: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم من العهد يا بني قريظة، وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فكان منهم ذلك الجواب الفاحش القبيح الذي أملته نشوة الفرح بإطلاق جيوش الأحزاب على المسلمين من كل جانب، ونشوة الانتصار الذي تخيلوا أنهم سيحققونه على المسلمين حيث أفحشوا لحليفهم الناصح في القول فسبوه سبا مقدعا، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالوا لسعد يوم نصحهم: أكلت أير أبيك؟ فقال: وكان حليما هادئ الطبع عفيفا، غير هذا من القول كان أجمل بكم يا بني قريظة. ثم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد. لهذا فإن سعدا قد امتلأ يوم ذاك غيظا على هؤلاء اليهود الخونة الأرذال، وكان يتمنى أن يشفي الله غليله منهم. ولهذا فإنه لما جرح ذلك الجرح المميت يوم الخندق توجه إلى الله بالدعاء ألا يميته حتى ينتقم من هؤلاء الخونة المجرمين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رمي سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، والأكحل بفتح الألف وسكون الكاف وفتح الحاء المهملة عرق في الذراع من الشرايين الرئيسة، فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فحسمه أخرى، فانتفخت يده فنزف، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فلما فرغ منهم انفتق عرقه فمات رضي الله عنه. وهكذا فإن حكم سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة وإلمام كامل بحيثيات ما يحكم فيه وعلم محيط بنفسيات هؤلاء اليهود، مع اقتناع بأنهم بعد خبرة وتجربة عاشها سعد معهم ولمسها فيهم، واقتناع بأنهم جرثومة وباء قتالة لا مفر من إبادتها، وبعد أن تمت إجراءات الحكم في بني قريظة وكان ذلك في ديارهم، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو المدينة فدخلها، وكانت عودته من بني قريظة في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 5 للهجرة. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بيهود بني قريظة فأدخلوا إلى المدينة، دخلت بهم جميعا قوة من الحرس النبوي بقيادة محمد بن مسلمة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الرجال في دار أسامة بن زيد ووضع النساء والذرار في دار الضيافة دونما أي حبس أو تضييق. وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من ديار بني قريظة شرع في إجراءات تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء اليهود، فأمر بحفر قنادق عميقة لتدفن جثث هؤلاء الخونة فيها بعد إعدامهم، وكان المكان الذي اختير لإعدامهم ودفنهم سوق المدينة الذي يغلب على الظن أنه المسمى اليوم بسوق المناخة. وبعد أن انتهت عملية حفر القنادق المعدة لدفن اليهود جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المكان المعد لإعدامهم ومعه كبار الصحابة، ثم أمر بإحضار رجال من بني قريظة المحكوم عليه فأمر بإعدامهم، فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحد. وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا بهم في الخنادق وواروهم بالتراب حتى انتهوا منه. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم عملية تنفيذ حكم الإعدام في يهود بني قريظة الذين أبى الله إلا أن يصلوهم إلى النهاية المرعبة التي أرادوا الوصول بالمسلمين إليها. قال ابن إسحاق يصف شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية إعدام هؤلاء اليهود، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادقا، ثم بعث إليهم أي بني قريظة فضرب أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا أي جماعة بعد جماعة، وكان على رأس الذين نفذ فيهم حكم الإعدام من هؤلاء اليهود كبير مجرميهم ورأس الفتنة والشر حيي بن أخطب سيد بني النضير الذي حزب الأحزاب وجمع جيوشها لغزو المدينة وحمل بني قريظة على نكث العهد وشجعهم على تسديد تلك الضربة الغادرة للجيش الإسلامي من الخلف في تلك الساعات الدقيقة. فقد قاد هذا المجرم الخبيث حيي بن أخطب عمله السيء إلى مصرعه، حيث شاء الله أن يكون هذا اليهودي الشيطان ساعة ضرب الحصار على بني قريظة بينهم في حصونهم، فاستسلم حيي للمسلمين ضمن بني قريظة فتم إعدامه معهم يوم أعدموا. وذلك أن هذا اليهودي الشرير عندما جاء لإقناع بني قريظة بضرورة نقض العهد والغدر بالمسلمين تعهد لسيد بني قريظة كعب بن أسد بأن يبقى مع بني قريظة في حصونهم إذا من شمرت جيوش الأحزاب عن المدينة دون أن تحقق الهدف الذي يرمي إليه اليهود وهو سحق المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة. وفعلا وفى هذا الزعيم اليهودي النضري لإخوانه القرضيين بالعهد فدخل معهم حصونهم وبقي بينهم حتى استسلموا للمسلمين فاستسلم معهم فأعدم ضمنهم. وعندما جيء بذلك الزعيم اليهودي الخطر حيي بن أخطب إلى ساحة الإعدام لم يخف بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يواري حقده عليه صلى الله عليه وسلم، بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجح في تلك الساعة الأخيرة من حياته الشريرة. قال ابن إسحاق يصف موقف حيي بن أخطب ساعة إعدامه وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة فقاحية لونها يضرب إلى الحمرة على لون الورد حين هم أن يتفتح، قد شطها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوته، ولكنه من يخذل الله يخذل. وزاد السهيلي في الروض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحيي بن أخطب حين رآه موتقا: ألم يمكن الله منك؟ فقال: بلى، ولكن من يخذلك يخذل. فكان من جملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب. دخل معهم حصنهم حيث رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أتي به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخزاك الله؟ قال: حيي، لقد ظهرت علي، أي انتصر، أنا والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم ضرب عنقه لعنه الله. لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة كما مر. أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من بني قريظة إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تضحك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل ردالها في السوق، إذ يقول هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: أنا والله. قلت: ما شأنك؟ قالت: أقتل والله. قلت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته. فانطلق بها فضرب عنقها. وبعد أن تم إعدام سيد بني النضير حيي بن أخطب، جاء الحرس النبوي إلى ساحة الإعدام بسيد بني قريظة كعب بن أسد، وكان كعب هذا على جانب كبير من العقل وبعد النظر، وكان كارها لنقض العهد وغير راغب في الغدر بالمسلمين، بل إنه كان يميل إلى الإسلام، لذلك دعا قومه إلى اعتناقه، ولكن غلبت عليه وعليهم الشقوة، وغلب عليه شيطان بني النضير حيي بن أخطب حتى انحرف به عن الخط المستقيم الذي كان يريد السير عليه، فقاده وقاد قومه بني قريظة في النهاية إلى ذلك المصير المخوف وهو الإعدام. وقد كان كعب بن أسد على النقيض من حيي بن أخطب، يمتاز عليه بعفة اللسان ووفرة الأدب، فعندما جاء الحرس النبوي بذلك الزعيم اليهودي لتنفيذ حكم الإعدام فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب. قال: نعم يا أبا القاسم. قال: ما انتفعتم بنصح خراش، وهو كما مر ذكر ذلك حبر من أحبارهم، مات قبل ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوصيهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن أسد سيد بني قريظة: ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم، وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرئون السلام؟ قال: بلى، والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعته، يعني الآن، لأنه لو كان أسلم لما قتل، غير أنه يخشى المعرة، ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم فتضرب عنقه، فضربت عنقه. نجا رجل واحد فقط من بني قريظة من القتل، وهو رفاعة بن سموأل القرضي، وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى نساء بني النجار، شفعت له عند النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأنه وعد أنه سيسلم، وقد أسلم فعلا. وكانت تلك المرأة وهي سلمى بنت قيس من نساء الأنصار السابقات إلى الإسلام. روى ابن إسحاق بإسناد مرسل، وابن عبد البر في الاستيعاب، والطبري في التاريخ، وابن كثير أن سلمى بنت قيس أم المنذر وأخت صليط من أم صليط، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء. سألته رفاعة بن سموأل القرضية، وكان رجلا قد بلغ، فلاذ بها أي التجأ إليها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، هب لي رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل، فوهبه لها فاستحيت. وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل في عصابة الغدر والخيانة والإجرام من يهود بني قريظة، حدثت قصة عجيبة مثيرة، محورها محارب يهودي عتيد. كان ذلك اليهودي المحارب واسمه الزبير بن باطا، من قادة بني قريظة في الجاهلية، وكان قد أدى معروفا كبيرا إلى رجل من صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وهو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي. فحاول هذا الصحابي الجليل أن يجزي هذا اليهودي على معروفه السابق، فذهب هذا الصحابي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له قصة فضل هذا اليهودي ومنته عليه، وطلب منه بصفته القائد الأعلى والصلاحيات المطلقة في العفو عمن يرى، طلب منه بصفته هذه أن يعفو عن هذا اليهودي المحكوم عليه بالإعدام ليرد له بذلك فضله السابق عليه. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب صاحبه رضي الله عنه إلى ما طلب. والغريب في الأمر هو أن هذا اليهودي أبى بعد صدور العفو عنه إلا أن يقتل كما قتل قومه ليلحق بهم إلى الجحيم. وتفصيل ذلك أن بني قريظة كانوا يعتبرون في السلم والحرب جزءا من قبيلة الأوس، وذلك بفعل رابطة التحالف القائمة بين القبيلتين كما هي القاعدة المتبعة عند العرب في الجاهلية. ولذلك فإن يهود بني قريظة كانوا إذا ما نشبت في تلك الحروب الأهلية الطويلة معركة بين الأوس والخزرج يقفون إلى جانب الأوس فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزء لا يتجزأ منهم، كما كان يفعل يهود بني النضير ويهود بني قينقاع مع الخزرج حلفائهم. عندما نشبت معركة بعاث في الجاهلية بين الأوس والخزرج والتي كان النصر الساحق فيها للأوس على الخزرج، وقع ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أسيرا في يد القائد اليهودي الزبير بن باطا هذا، وهو حليف الأوس الذي كان في ذلك الوقت يقود بعض اليهود في تلك المعركة ضد الخزرج. وقد من الزبير بن باطا على ثابت بن قيس حيث أخلى سبيله بعد أن جز ناصيته، فحفظها قيس يدا بيضاء للزبير بن باطا. فلما وقع بنو قريظة في عملهم السيء ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم القاضي سعد بن معاذ بالإعدام جميعا، تذكر ثابت بن قيس ما لليهودي الزبير بن باطا عليه من فضل سابق، فأحب أن يرد له جميلة، فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يمن على هذا اليهودي فيهبه له لينجو من القتل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر استجابة لالتماس آخر قدمه صاحبه ثابت رضي الله عنه بأن يعاد إلى هذا اليهودي كل أبنائه ونسائه وأن يعاد إليه كامل أمواله. ولكن هذا اليهودي العنيد الذي تخطى 60 من عمره رفض كل ذلك وأبى إلا أن يموت كما مات زملاؤه في الخشة والغدر والخيانة من بني قريظة. هذه القصة العجيبة رواها ابن هشام بسنده عن محمد بن إسحاق، ورواها الطبراني في الأوسط بإسناد فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما قال الهيتمي في المجمع. قال ابن إسحاق: وكان ثابت بن قيس بن الشماس كما ذكر لي ابن شهاب الزهري أتى الزبير بن باطا القرضي وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية، قال: ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث، أخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيله، فجاء ثابت وهو شيخ كبير فقال للزبير بن باطا: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي. قال: إن الكريم يجزي الكريم. قال ابن إسحاق: ثم أتى قيس بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كانت للزبير علي منة وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو لك. فقال الزبير بن باطا لما أبلغه قيس أمر العفو عنه، شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي امرأته وولدا. قال صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال: فأتاه ثابت فقال له: قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك. قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماله؟ أي هب لي ماله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك. فأتاه ثابت فقال له: قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فهو لك. فقال هذا اليهودي، أي ثابت، ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذار الحي وجوههن، ما فعل كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريضة وبني عمرو بن قريضة؟ قال: ذهبوا، قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فتلة دلو ناضح هو مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها في الحوض يفتلها أو يردها إلى موضعه. فقدمه ثابت فضربت عنقه. فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قول ألقى الأحبة، قال: يلقاهم في نار جهنم خالدا مخلدا. نعوذ بالله من الضلال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم وترك من لم ينبت، فكان عطية القرضي ممن لم ينبت، فخلي سبيله وألحق بالسبي. أخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطية القرضي قال: كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ، فشكوا فيا أمن الذرية أم من المقاتلة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه، وإلا فلا تقتلوه. قال: ففتشوني فوجدوني لم أنبت، فقل لي سبيلي. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرضي، فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرس النبوي وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدة. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما مر ذلك وتقدم. وقال لهم: لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقامة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله، فخرج عمرو بن سودة على وجهه حتى بات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم بني قريظة، وأمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من السلاح والثياب وغيرها. فوجد في حصونهم 1500 سيف، و300 درع، و1000 رمح، و1500 ترس، ووجدوا جمالا واضحة وماشية كثيرة. فأخرج الخمس، ثم قسم الباقي على الغانمين، فجعل للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وأسهم للراجل يعني الذي لا فرس له بسهم واحد. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. عند توزيع الغنائم على المحاربين أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مشددا بألا يفرق بين أم وولدها من سبي بني قريظة عندما يرغب في بيعه، فإما البيع معه وإما الاستبقاء معه، لأن في التفريق بين الأم وولدها تعذيبا شديدا لهما لا يقره الإسلام. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في الشفقة والرحمة إلى أبعد من منع التفريق بين الأم وولدها، فأصدر أمره مشددا أيضا فألا يفرق أحد بين الأخت وأختها حتى يبلغ. روى الترمذي في سننه بإسناد صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين الوالدة وولدها. فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وصحيض الجارية. وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين صغيرين، فبعت أحدهم، فقال: ما فعل غلامك؟ فقلت: بعته. فقال: رده رده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر التفريق بين الأخ وأخيه ما داما صغيرين. إسناد الترمذي ضعيف، ولكن الحديث أخرجه باختصار أبو داود وصححه الألباني. نتيجة لهذه الأوامر النبوية المشددة بشأن سبي العدو، كان قادة الجيوش الإسلامية في حروب الإسلام يمنعون التفريق بين الأم وولدها، وبين الأخت وأختها، وبين الأخ وأخيه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قادة الجيوش الإسلامية في الشام والعراق: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع، لأنه ذو رحم. وقد حكم الإمام الشافعي رحمه الله بفساد بيع المفرق بينهما، سواء كان المفرق بينهما بالبيع أخوين أو أما وولدها. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأرضا لم تطؤوها: الصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه أورث المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها يومئذ، ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن مما كان وطئوه يومئذ ثم وطئوا ذلك بعد، وأورثهموه الله. ذلك كله داخل في قوله تعالى وأرضا لم تطؤوها، لأنه تعالى ذكره لم يخصص من ذلك بعضا دون بعض. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نساء بني قريظة ريحانة بنت زيد بن عمرو إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه بينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال هذا ثعلبة بن سعية، وثعلبة بن سعية أحد من أسلم من اليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة، فبشره وعرض عليها صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب كسائر أمهات المؤمنين، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليه، فتركها كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة وفيه. فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه، ولكن ابن سعد في الطبقات روى عن محمد بن كعب قوله: كانت ريحانة مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة وشيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الإسلام فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها، فشق عليها وأكثرت البكاء فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت قبل وفاته. هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته، وقد مر ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. استشهد من المسلمين يوم بني قريظة رجلان، هما خلاد بن سويد الذي طرحت عليه رحى فشدقت رأسه شدخا شديدا فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن له لأجر شهيدين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة التي طرحت على خلاد بن سويد الرحى كما مر ذكر ذلك. الشهيد الثاني هو أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة بن محصن، مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة. يذكر هنا حديث ضعيف لا يثبت، روى أبو داود في سننه بسند ضعيف وفي متنه نكارة عن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ قالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قال: قلت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. مر أن هذا النص عند أبي داود إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. بالقضاء على بني قريظة تخلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في ظهورهم، وأصبحت المدينة كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحد موئل الإسلام وحصنه الحصين. فوقعت بعد وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه. لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بالقتل والسبي وأقر الله عينه وشفى صدره منهم، انفجر جرحه رضي الله عنه فمات. وقبل وفاته رضي الله عنه دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه، أي يجود بنفسه يريد النزع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد صدقت الله ما وعدته، والله صادقك ما وعدك. أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده مرسل حسن. وكان سعد رضي الله عنه قد دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الأحزاب. أخرج أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال: ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة، عرق الله وجهه في النار، رماه بسهم فأصابه في أكحله فقطعها، فدعا سعد الله عز وجل فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي، رماه في الأكحل، والأكحل عرق في وسط الذراع، إذا قطع لم يرق الدم، أي لم يتوقف النزف. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قيمة في المسجد لسعد ليعوده من قريب، فقال سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني قريشا، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته. الجرح في الأكحل، والأكحل عرق في وسط الذراع. سبب الوفاة انفجار الدم من اللبة، اللبة موضع القلادة من السطر، كان موضع الجرح قد ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر الدم من صدره رضي الله تعالى عنه. فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم من خيمة سعد رضي الله عنه لما انفجر جرحه، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فما زال يسيل حتى أمات. في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم قال جابر رضي الله عنه: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله، وهو أكحله، وهو عرق في باطن الذراع، فحشمه، أي كواه ليقطع دمه، وأصل الحشم القطع، ف فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فتركه، فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده. فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رضي الله عنه. نحن نتكلم عن رجل مات يوم مات وله من العمر التاريخ العربي 37 سنة. اهتز له عرش ربنا تبارك وتعالى لما مات، ونزل ما يزيد على 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى سعيا حثيثا لما علم أن قومه من بني عبد الأشهل لما رأوا انفجار عرقه وكثرة نزف دمه نقلوه إلى ديار بني عبد الأشهل من خيمته التي كان فيها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما علم منه أن سعدا قد مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا حثيثا حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي إن شاء الله قالوا للنبي إنه قد شق عليهم في السير وانقطعت من ذلك سيور نعالهم، والنبي يخشى أن تغسله الملائكة كما غسلت حنظلة، فكان يريد أن يدركه ليغسلوه قبل أن تغسله الملائكة. رجل كان شابا غير أنه كان صادق الوعد قائما بالعهد والعقد، كان رجلا بكل معاني الرجولة. وقد رأيت مواقفه وسترون ما يكون من شأن العطاء الذي يعده الله تبارك وتعالى له فيما ذكر لنا، وراء ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لما مات سعد رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاة سعد. أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه خرج مسرعا خشية أن تغسله الملائكة. أخرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه يوم الخندق فتقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبح؟ فيخبره، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فتقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأل عنه، فقالوا: قد انطلقوا به، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطعت شعوث نعالنا، جمع شسع هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين، حتى تقطعت شعوث نعالنا وسقطت أرديتنا جمع رداء عن أعناقنا، فشكى ذلك إليه أصحابه قالوا: يا رسول الله أتعبتنا في المشي.

كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى يا جبال أوبي معه، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض، ثم عمم سبحانه فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا حق. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان. وقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون ذلك على ظاهره وحقيقته، والله تعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، ونزل ليشهد جنازته 70,000 من الملائكة. لما فرغ من جهاز سعد رضي الله عنه احتمله الناس، وكان رجلا طويلا ضخما، فقال المنافقون ما أخفها، يعنون الجنازة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كانت تحمله الملائكة معهم. أخرج ذلك ابن حبان والترمذي بإسناد صحيح، وجود إسناده ابن كثير في البداية والنهاية. قال المنافقون ما أخف جنازته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تحمله الملائكة معهم. وقد حزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا شديدا. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في المسند وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قال لما مات سعد بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر. روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين أي واسع العين حسن اللحية، عاش 37 سنة. أخرج أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. قال الحافظ ابن كثير وكانت وفاة سعد رضي الله عنه بعد انصراف الأحزاب بنحو من 25 ليلة. قد أنزل الله تبارك وتعالى في قصة الخندق وبني قريظة قرآنا يتلى إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور والسطور بين يدي الساعة. في سورة الأحزاب قال ابن إسحاق في السيرة وأنزل الله في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن سورة الأحزاب، ذكر فيها تعالى ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن الصحابة أجمعين، وأن يصلي ويسلم على خليله ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.